الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة بهيمة العام: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، صفحة 472. من هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على زكاة بهيمة، على زكاة الإبل. تقدم لك الشرح الإجمالي لزكاة الإبل وهذا تفصيله. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، يعني وبدأت بالسنة الثانية، تسمى عندنا، يعني يسميها الناس عندنا باللهجة الدارجة، يسمونها مفرودة، مفرودة لأنها تفرد عن أمها. وقال: سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل. إذن هذا أصل التسمية، بنت مخاض أي بنت ناقة في المخاض، بنت ناقة في المخاض. تعرف المخاض الذي يكون قبيل الولادة. قال: وليس كون أمها ماخضا شرطا، شرطا بتنوين الفتح لأنها خبر ليس. قال: وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 50 شاه بصفة الإبل، يعني من جهة الجودة والرداءة. قال: إن لم تكن معيبة، هذا شرط، هذا شرط. أريد أنبهك على شيء، شيء مهم جدا، يعني شبه قاعدة في الزكاة. الزكاة الواجب على المزكي أن يخرج من جنس الذي بيده، من جنس ما بيده، يعني لا يكلف شيئا غير الذي في يده. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولأجل هذا يقول لك يعني تجب في كل 50 شاة بصفة الإبل. فإذا كانت الإبل ممتازة جدا نذكر هذا الكلام. قال: ففي 50 من الإبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة. ليست الزكاة واجب على جهة المواساة من الغني للفقير، فكيف الفقير يرى عندك أفضل الإبل ولو كانت 5 وأنت تعطيه أردأ الغنم واحدة؟ لا، تعطيه ما يكون من جنس ما بيدك. في 5 من إبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة. وإن كانت الإبل معيبة، معيبة يعني عيبا لا يقبل مثلا في الأضاحي، فما العمل؟ قال: ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، يعني ولا يخرج شاة معيبة، ولا يخرج شاة معيبة. إيش معنى قولها تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل؟ انتبه معي قبل هذا. الآن لو كان عنده إبل كلها معيبة وهو يريد أن يخرج الزكاة من الإبل نفسها، كان تكون مثلا عدد الإبل، كان يكون عدد الإبل 40 مثلا، فإنه سيخرج منها ما في إشكال. لكن لما يكون عنده 5 أو دون 24 عموما وهي معيبة، هو أصلا سيخرج من الشياه ليس منها. فمدام سنأمر أن يشتري نقول تشتري شيئا غير معيب. وقوله تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فلو فرضنا مثلا أنه عنده 5 من الإبل، لو كانت صحيحة غير معيبة يكون قيمة الواحدة مثلا 5000، وما دامت معيبة الآن ومريضة وكذا فإنها تكون قيمة الواحدة منها مثلا، تكون قيمة الواحدة منها 2500، النصف. فنقول كما كنت ستخرج شاه قيمتها 1000 ريال مثلا، فإنك تخرج الآن شاه قيمتها 500. قال: ولا يجزئ، يعني في هذه الحال التي إذا وجبت عليه شاه، لا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. إذن نحن أوجبنا عليه شاة، يجب عليه أن يخرج شاة، لا يأتي يخرج بعير مثلا، لأن هذا خلاف الواجب عليه. الشارع قد أوجب عليه شاة، ومن أخرج بعيرا لم يكن قد امتثل ما جاء في النص. وكذلك من أخرج بقرة مثله، بل من أخرج بقرة في هذه الصورة لا يجزي من باب أولى من الإبل. لماذا؟ لأنه أصلا هو يملك إبل، هو يملك مثلا 5 أو 10 من الإبل، فإذا أخرج شاة هذا مجزئ بلا إشكال، إذا أخرج بعيرا يعني هو غير مجزئ، لكن يحتمل الإجزاء من جهة أن الذي بيده أصلا إبل، لكن بيده إبل ويذهب يخرج بقرة، لا هذا لا يجزئ، لا يجزئ، لأن الشرع أصلا عدل عن الإبل إلى وجوب الشاة. قال طيب أنا أريد أبذل للفقراء ما لكم فيها، نقول أخرج لهم صدقة، صدقة، أما الزكاة فلا. قال ولا نصف شاتين، لا يجزئ أن يخرج نصف شاتين، لأنه هذا في إضرار ومشقة على الفقير. تقول يعني تقول للفقير عندك 10 من الإبل، تقول شوف أو 5 من الإبل، تقول عندي مثلا واجب علي أشياء، خلاص أنا عندي شاتين لا، لكن نصف هذه ونصف هذه، طيب كيف يستلم هذا؟ أو يكون شريك مع المالك أو كذا، فيه إشكال وإضرار، وإضرار به. وبعض العلماء يقول إن البعير يجزئ في هذه الحال، يجزئ. لماذا يقول يجزئ؟ يقول يجزئ لأنه إذا كان مثلا يعني مثلا في مفروضة في 5 أو 10 من الإبل، الواجب عليه شاه أو شاتان، فالمذهب يقول لا يجزئ البعير، لكن في احتمال من العلماء من يقول إنه يجزئ إخراج البعير. لماذا يجزئ إخراج البعير؟ يقول لأنه لو كان عنده 30 من الإبل لأجزأه أن يخرج بعيرا، فلماذا لا يجزئ أن يخرج بعيرا إذا كان عنده 10 من الإبل مثلا؟ من باب أولى. ولكن الحنابلة يقولون هذا اجتهاد في مقابل النص، هذا اجتهاد في مقابل النص. وعلى كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة، ولأجل هذا الحنفية وأظن قول مشهور عند الشافعية أيضا أنه يجزئ في مثل هذا الحال أن يخرج بعيرا. قالوا في 10 شاتان وفي 15 3 شياء وفي 20 4 شياء يجمع في الكل، وهذا كله تقدم لك ذكر يعني تفصيله، تقدم لك تفصيله، وكله مستنده حديث كتاب الصدقة. قالوا في 36 اكتب إلى 45، إلى 45 بنت لبون، بنت لبون تسمى عندنا بالدارجة تسمى لبنية، لبنية. قال ما تم لها سنتان يعني وبدأت في الثالثة، قال لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 يعني إلى 60 حقة ما تم لها 3 سنين، لأن استحقة أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 يعني إلى 75، يعني إلى 75 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين يعني وبدأت بالخامسة، قال لأنها تجذع إذا سقطت سنها، يعني سنها السنان اللبنية الأولى. قالوا هذا أعلى سن يجب في الزكاة، نعم هذا أعلى سن يجب في الزكاة، عندنا بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، سنة، سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، بهذا الترتيب هذا أعلى سن يجب عليه. لكن لو أراد مثلا وجب عليه بنت لبون وأراد أن يخرج جذعة نقول لا بأس بذلك. قالوا في 76 اكتب إلى 90، إلى 90 بنتا لبون. وفي 91 اكتب إلى 120 حقتان إجماعا، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا يبدأ حسابه يقول من 130. إذن زكاة الإبل هي على الترتيب الذي ذكر لك سابقا، ثم يبدأ بقاعدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بنت اللبون يا شباب كم عمرها؟ أرجو أن تتفاعلوا معي جيدا هنا، لأن سأسألكم الآن أسئلة. عمرها 2 سنوات، والحقة كم عمرها؟ 3 سنوات، فهذان سنان متوسطان سنستعملهما في زكاة الإبل فيما هو أكثر من ذلك. قاعده في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه. يعني اذا جاءك اي عدد، اذا جاءك اي عدد فانك تنظر كم بداخله من الاربعينات وكم بداخله من الخمسينات، وتكمل حتى تنظر ما الذي واجب فيه من بنات اللبون، ما الذي واجب فيه من الحقاق. ولا بد ما دام الزيادة 10 يعني على رأس 130 140 150 160 لا بد أن لا يقع باقي، أن لا يقع باقي، ما يكون فيه شيء من الإبل ليس فيها زكاة ما دام أنها زيادة على العشرات. لكن ما بين العشرات 145 ستجد أنك يعني توجب زكاة ال 140، والخمس هذه تكون إيش؟ وقص لا زكاة فيه. طيب أريد أسألكم يا شباب الآن عن بعض الأسئلة في الزكاة، أعطيكم عدد وتخبروني ما الزكاة الواجبة فيه على القاعدة التي ذكرها المصنف، وهي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. مستعدون؟ مستعدون لذلك يا شباب؟ يلا بسم الله ننظر الإجابة الأسرع. شخص يملك 140 من الغنم، 140 من الإبل، ما الواجب عليه؟ 140 من الإبل، حقتان؟ خطأ، ليس حقتان. فارس أحسنت، حقتان وبنت لبون، حقتان 50 و50 100، وبنت لبون واحدة 140. طيب شخص يملك 160، 160 اكتب ما الواجب عليه. انظر كم في 160 من بنات اللبون وكم من الحقاق. حسنت يا عبد اللطيف، اربع بنات لبون، 160 فيها أربع أربعينات، أربعة في أربعة ستة عشر، أربعة في أربعين 160، في أربع بنات لبون. طيب 190 بسرعة، 190 ها شباب، ها حسنت يا عبد الله، ثلاث حقاق بنت لبون واحدة، ثلاث حقاق 150 بنت لبون واحدة تكمل إلى 190. طيب السؤال الأخير، 227، 227 ما الواجب فيها؟ مئتان وسبع وعشرون ما الواجب فيها؟ مئتان وسبع وعشرون ما الواجب فيها؟ انظر كم فيها من 40 كم فيها من 50. أحسنت يا محمد، أحسنت يا محمد، ماذا يقول؟ يقول حقتان وثلاث بنات لبون، حقتان هذه 100، ثلاث بنات لبون 120 صح؟ 100 و120 220. السبعة أين ذهبت بها يا محمد؟ السبعة زيادة وقص، وقص بالصاد، وقص ما زاد على فريضة ما لا زكاة فيه. طيب قال ثم في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، لأن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات، يعني 200 قابل للقسم على أربعة وقابل للقسم على خمسة، فإن قسمت على أربعة خرج أربع خمسينات، وإن قسمت على خمسة خرج خمس أربعينات. قال ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها يعني غير موجودة عنده، هذا كم سيكون عنده اللي وجبت عليه بنت لبون؟ عنده من كم؟ هاي شباب من أين إلى أين؟ من 36 إلى 45. من 36 إلى 45. قال وعدمها أو كانت معيبة، يعني عنده لكنها معيبة، فما العمل؟ قال فله أن يعدل إلى بنت مخاض، يعدل إلى بنت مخاض التي عمرها سنة أصغر، ويدفع جبرانا، يعني يدفع شيء زيادة، يدفع لمن؟ اكتب ويدفع جبرانا للساعي. وقوله أن يعدل إلى بنت مخاض، اكتب بعد قوله إلى بنت مخاض اكتب في ملكه، في ملكه، هذا شرط. قال أو إلى حقة ويأخذه، يعني يأخذ الجبران، يأخذه من وين؟ ممن؟ يأخذه من الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة. طيب، إذن من وجب عليه، من وجب عليه ناقة عمرها سنتان، فيمكنها أن ينزل التي سنة ولكن يعطي معها شيئا، أو يرتفع للتي عمرها 3 سنوات إذا كانت موجودة عنده، ويعطيه الساعي شيئا تعويضا عن هذه الزيادة. طيب، هذا الجبران ما هو؟ قال وهو شاتان أو 20 درهما. شاتان يعني إذا نزل إلى بنت المخاض يعطي معها شاتين أو 20 درهما، إذا قيل درهم يعني تكون من الفضة، فينظر ما يقابلها من الريالات. قال ويجزئ شاة و10 دراهم، يجزئ أن يدفع شاة و10 دراهم. بعض العلماء يقول أن 20 درهما هذه تحديد، وبعضهم يقول إنها تقدير، بعضهم يقول تحديد وبعضهم يقول تقدير. شو الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا قلنا تحديد أنه خلاص يلزم، نقول 20 درهما من الفضة كم تساوي بالريال؟ تساوي 100 ريال، خلاص نعطي 100 ريال معها، نعطي 100 ريال مكانها. وبعضهم يقول إنه تقدير، يعني تقدير لقيمة الشاه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، أدون بالكسر لأن أفعل تفضيل لك مضافة، يتعين على ولي محجور عليه، يعني إذا كانت هذه الإبل مثلا ليتيم وعليه ولي، فليس له، ليس له أن يعطي مثلا وجبت بنت لبون، ليس له أن يعطي حقة أعلى منها ويأخذ 220 درهما، لأنه قد يكون هذا قد يكون فيه إضرار على المال. ولأجل هذا نقول قوله ويتعين على ولي محجون عليه إخراج أدون مجزئ، يعني فلا يدخل فيه الجبران مطلقا، وجبت عليه بنت لبون حتى ولو لم تكن في مال هذا، فنقول يشتري له ويعطيه مخافة أن يضر بمال من أولي عليه. قال ولا دخل لجبران في غير إبل، إذن الجبران هذا الذي ذكر ليس له دخل في غير الإبل، وإنما هو في الإبل فقط. وعلى كل حال زكاة الإبل هي أكثر زكاة بهيمة الأنعام، أكثر زكوات بهيمة الأنعام تفصيلات كما مر بك، وما ذكر من الأنصباء والواجب فيها وما إلى ذلك كله ليس له طريق إلا الحفظ، يجب عليك أن تحفظه. وفي بياض هنا في أسفل الصفحة في الأخير اقترح عليك أنك تلخص لنفسك ما ذكر في هذا الباب في جدول من جنس الجدول الذي عرضت لكم، تلخصه في جدول وتضعه هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة البقر وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. إذن هذا أصل التسمية، وتسمى الواحدة من البقر بقرة، وتسمى أيضا باقرة، ويطلق على يطلق ذلك على الذكر والأنثى منها. قال ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، تقدم لك معنى الوحشية، تبيع أو تبيعة، اكتب فوق قوله تبيع اكتب ويجزئ مسن. ويجزئ مسن. قال لكل منهما سنة. إذن التبيع ما حده؟ كم عمره؟ عمره سنة، يعني مثل بنت المخاض التي تقدمت لنا قبل قليل، عمره سنة. سمي بذلك تبيعا لأنه يتبع أمه. قال ولا شيء فيما دون الثلاثين. إذن أقل نصاب البقر 30، بخلاف ما تقدم في الإبل أقل نصابها 5. قال ولا شيء فيما دون الثلاثين، حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. انظروا تحت عندك في الحاشية السطر الثالث، أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة. وفي الأسفل آخر شيء قول ابن عبد البر، ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ في 30 بقرة تبيع وفي 40 مسلنة. طيب، قال ويجب في 40 مسلنة. زكاة البقر ذكرت في حديث معاذ رضي الله عنه لأنه بعث إلى أهل اليمن، وأهل اليمن عندهم البقر بخلاف أهل الجزيرة من أهل المدينة والحجاز وما حولها، فعامة أموالهم من الأنعام تكون من الإبل أو الغنم. قال كذلك يا أهل اليمن لا يزال البقر موجودا عندكم. طبعا اليمن المراد كل مكان جنوب الطائف. قال ويجب فيها 40 مسنة، 40 يجب فيها مسنة لها سنتان، هي التي عمرها سنتان، ما تقابل بنت اللبون في الإبل يعني. سميت بذلك مسنة لأنها تكون قد ألقت سنا غالبا، وهي الثنية التي خرجت لها ثنيتان الأسنان الكبيرة التي في مقدم الفم. قال ولا يجزئ مسن، لا يجزئ الذكر يعني، ولا تبيعان. اكتب بعدها وتجزئ أنثى أكبر منها. تجزئ أنثى أكبر منها. زكاة البقر ليس فيها أسنان كثيرة مثل الإبل ولا أنصباء كثيرة مثل الإبل، كل ما فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة، وانتهى الباب. قال ثم يجب في كل 30 تبيع، اكتب عندها أو تبيعة للتوضيح، وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير، لحديث معاذ رضي الله عنه رواه أحمد. بلغت ما يتفق فيه الفرضان 120، ممكن أن تقول فيها 3/40، 40 و40 و40، ممكن أن تقول فيها 4/30، فممكن أن يخرج 4 أتبعة أو 3 مسنات، ممكن هذا. وبهذا انتهى الكلام على زكاة البقر، انتهى الكلام على زكاة البقر. ويذكر الآن المصنف شيئا متعلقا بزكاة البقر وغيرها. أكرر اعتذاري يا شباب، لكن الحمد لله أنا لست مريضا، لكن فقط الرشح وكذا. يقول رحمه الله تعالى ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه التبيع، وكذلك المسن مكانه لا بأس كما تقدم لك قبل قليل. إذن هذه المسألة الأولى التي يجزي فيها إخراج الذكر. المسألة الثانية قال ويجزي ابن لبون، كم عمر ابن لبون يا شباب؟ كم عمره؟ سنتان. وحق كم عمره؟ 3 سنوات. وجذع كم عمره؟ 4، وما فوقها أيضا لا بأس. قال مكان بنت مخاض عند عدمها، إذا عدم الأنثى الصغيرة بنت المخاض فقط فإن له أن يخرج مكانها ابن اللبون. فقط ولا يجزئ غير ذلك، يعني لا يجزئ يعني في غير ذلك. فمثلا من وجبت عليه بنت لبون وعدمها، لا نقول له أخرج مكانها حقا، لا، الواجب فيها فقط في بنت المخاض، إذا لم توجد فإنه يذهب إلى ابن اللبون أو ما فوق ذلك، أو ما فوق ذلك من الذكور، وهذا ثابت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة. لماذا لا يقاس عليه؟ طيب، لا يقاس عليه لأنه استثناء، لا يقاس عليه لأنه استثناء. قال: ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم. هذا إذا افترض أن أحدا يعني حريص على جمع الذكور، الغالب أن يعني أهل المواشي والأنعام لا يحرصون على جمع الذكور لأنهم لا ينتفعون منها كثيرا، وإنما يحرصون على ذبحها صغيرة لينتفعوا من لحومها. قال: سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غيره. إذن التعليل ما هو؟ لماذا نقول إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يخرج من الذكور ولا يجب أن يخرج من الإناث؟ نقول: لأن الزكاة وجبت على طريق المواساة، وهذا قلت لك إنه كالقاعدة العامة في الزكاة، فلا نكلفه شيئا ليس في يده، والذي في يده وتم له سنة هي ذكور، فنقول نحن نوجب عليه أن يخرج مما بيده وهي الذكور، فلا يظلم ولا يشق عليه في شيء أكثر من ذلك أو غير ذلك. وقوله أو غنم، ذكر العلماء كما ذكر في المنتهى استثناء، قال في المنتهى: إلا التيس، إلا التيس ما عدا، في معناه يعني ما عدا تيس الضراب إذا رضي ربها، ما عدا تيس الضراب يعني التلقيح إذا رضي ربها أي مالكها، لأن فيه نفعا، لأن فيه نفعا. لماذا يقولون التيس لا يجزئ؟ طبعا المراد مرادهم بالتيس هو ما بلغ سنة، ما بلغ سنة، ما كان دون سنة فليس، لا يسمى تيسا وإنما يسمى جديا. لماذا قالوا إنه لا يجزئ؟ قالوا: لفساد لحمه، قالوا لفساد لحمه. ولماذا استثنوا منه تيس الضراب؟ لأن له فائدة، قد يأخذه الفقير ويستفيد منه لأجل ما يكون عنده من الإناث من الغنم. إذن ترى، فتح الله عليك وزادك علما وفضلا، أن الأصل في الزكاة أنها لا تخرج من الذكور، وإنما تخرج من إناث البهائم. لماذا لا تخرج من الذكور وإنما تخرج من الإناث؟ لأن الإناث أكثر نفعا، لأن الإناث أكثر نفعا، يعني في الحيوانات، ها؟ طيب، وأحيانا في الآدميات، يعني أنا أخفض الصوت حتى لا يأتيني لفت نظر ثم ينقطع الدرس، لأن أكثر نفعا، أكثر نفعا بالنسبة للأنعام، يستفاد من ألبانها ويستفاد من نتاجها، بينما الذكر لا يستفاد منه إلا في الضراب فقط. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم، اكتب إلى 120 ضأنا كانت أو معزة أهلية أو وحشية، تقدم البحث في هذا كله. قال: شاة، جذع ضأن أو ثني معز. جذع الضأن هي ما تم لها 6 أشهر، ثني الماعز هي ما تم لها سنة، هي ما تم لها سنة. قال: ولا شيء فيما دون 40. إذن أقل النصاب في الغنم ما هو؟ ما هو يا شباب؟ 40. أقل النصاب في البقر 30. أقل النصاب في الإبل 5. طيب، إذن الواجب في 40 شاه. ومتى ما قلنا شاه، سواء هنا أو في المواضع السابقة أو اللاحقة، فإن المراد جذع ضأن أو ثني ماعز. جذع الضأن قلنا له 6 أشهر، أو ثني ماعز الذي له سنة. يعني حتى في زكاة الإبل لما قلنا في 5 من الإبل شاة ما المراد بها؟ هي ما كان على هذا الضابط. قالوا في 121 اكتب إلى 200 شاتان، إلى 200 شاتان إجماعا. قال وفي 201 ثلاث شياه، يعني 201 إلى 299 ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه، ففي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وهكذا. ولا أظن مع هذا البيان أننا بحاجة إلى أن نسأل أيضا، لأنها سهلة هذه واضحة. فلا، لو سئلت مثلا شخص يملك 97 من الغنم، فما الواجب عليه؟ هاي شباب، شاة واحدة من 40 إلى 120 شاة. وشخص يملك 178 من الغنم، شاتان. وشخص يملك 1000 من الغنم، 10 شياه. دقيقة، عندي طفل. يا ضيف الله لا تطيح، ادخل الدراجة هناك. ها طيب، هذا كله أصله الإجماع، أو دليله الإجماع، وأيضا هو مذكور في كتاب الصدقة المذكور آنفا. وبهذا انتهى الكلام على أحكام زكاة الغنم، وهي واضحة كما ترى وسهلة. ثم ذكر المصنف بعض الأحكام العامة المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، فقال رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة، لا تؤخذ هرمة، الهرمة الكبيرة جدا، الهرمة الكبيرة جدا التي لا يستفاد منها في لبن ولا في نتاج، فهذه لا تؤخذ في الزكاة. ولا معيبة لا يضحى بها، المعيبة التي لا يضحى بها أيضا لا تؤخذ. اكتب فوقها، انظر صفحة 685، صفحة 685 في اللي هو باب الهدي والأضاحي، ذكر هناك الأشياء التي لا تجزي في الأضاحي: العوراء، العمياء، العجفاء، العرجاء، الهتماء، الجداء، المريضة، العضباء، أي ثمان لا تجزي في الأضاحي. وسيأتيكم بحثه في يأتيكم في الفصل القادم إن شاء الله، بس فقط أن تكتب فوقها انظر صفحة 685. قال: إلا إن كان الكل كذلك. فإذا كان كل ما عنده يعني مغرم بجمع عجائز الأغنام، فنقول تخرج منها، تملأ سنة تخرج منها، أو يجمع المعيبات المراض يجمعها ويعالجها وكذا، فكذلك يخرج منها، لا بأس. ولماذا لا تؤخذ هذه الأشياء؟ لأنها ليست من أطايب الأموال، بل من أردائه، من أردائه، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ولماذا استثنينا؟ قل: إلا إذا كان الكل كذلك، لمعنى المساواة المذكور قبل قليل، معنى المساواة. الزكاة مساواة ومواساة، فلا يكلف أن يخرج شيئا من غير ماله. تلاحظ يعني الزكاة واضح جدا فيها ميزان العدل بين الفقير والمسكين، بين الفقير والغني. طيب، لماذا هذه الأشياء أصلا منع أخذها؟ كلها مراعاة للفقير، مراعاة للفقير، كما في الذي قبل قليل لما قلنا إنه الأصل أنه لا يجزئ الذكور، فكذلك هذاك من باب مراعاة الفقير. قال: ولا حامل، لا تؤخذ الحامل. لماذا لا تؤخذ الحامل؟ لأن نفس المزكي قد تعلقت بها، محتاج إلى نتاجها، حملت عنده. قال: ولا الربا التي تربي ولدها. فإذا سئلت ما معنى الربا، يعني التي تربي ولدها، هذا منصوص على الإمام هذا التفسير. وبعضهم يقول الربا هي التي تربى في البيت لأجل اللبن. وعلى المعنيين، على المعنيين يعني هي من الأشياء التي يعني قد تعلقت بها حاجة ونفس مالكها. قال ولا طروقة الفحل. انتبه، المراد بطروقة الفحل هنا التي طرقها الفحل، يعني التي نزع عليها الفحل. لماذا لا تؤخذ؟ لأنها تحمل غالبا، لأنها تحمل غالبا. وليس المراد بطروقة الفحل هي من استحقت أن يطرقها الفحل، لأن التي استحقت هي الحقة المذكورة هناك قبل قليل. المراد هنا التي طرقها الفحل. قال ولا كريمة. الكريمة مميزة جدا، سواء يعني بكثرة اللبن أو كثرة الصوف مثلا أو كثرة اللحم أو نحو ذلك، فهذه لا تؤخذ، لا تؤخذ مراعاة للمزكي. وحتى يدخل في الكريمة التي تكون جميلة الصورة، يعني أي شيء يوجد فيها يرفع ثمنها، فهذه تسمى كريمة، التي يكون شكلها جميل. يوجد مسابقات ملكات جمال الحيوانات، ملكات جمال الإبل، الماعز، هكذا، فهذه ترتفع أثمانها، فهذه تسمى كريمة فلا تؤخذ، لا يضر بالمزكي. قال ولا أكولة. المراد بالأكولة ليست التي تأكل كثيرا، وإنما المراد السمينة، السمينة. قال إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها، هذا الاستثناء راجع لخمسة الأشياء المذكورة أخيرا: الحامل، الربة، الطروقة، الكريمة، الأكولة. راجع لخمسة الأشياء هذه. فهذه الخمسة أصلا منع أخذها مراعاة لمن؟ للمزكي الذي هو الغني. فإذا أسقط حقه فإنها تؤخذ. قال وتؤخذ مريضة من مراض. إذا كان الكل مريض فإنه يؤخذ منها، يؤخذ منها، تؤخذ مريضة من مراض، من مراض أكتب بعدها وجبت الزكاة في أعيانها. من مراض وجبت الزكاة في أعيانها. فإذا كان عنده نصاب من الغنم وكلها مريضة فنقول يخرج منها لا بأس، إذا كان الكل كذلك. وقلت لك اكتب وجبت الزكاة في أعيانها حتى ما يتعارض هذا الموضوع مع الموضوع الذي تقدم قبل قليل في زكاة الإبل، في زكاة الإبل، لما قال في صفحة 472 لما قال وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة، تلك وجبت الزكاة ليست في أعيانها وإنما في ذمة المالك. ها طيب، أي بدون صوت حبيبي، حلو حلو، ممتاز، شاطر، أحسن واحد بالعالم، العالم يعني هذا، هذه الغرفة. طيب قال وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر. فالصغيرة، الصغيرة يجزئ إخراجها من الغنم ولا يجزئ إخراجها من الإبل ولا من البقر. قال فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، يعني لا يجزئ صغار الإبل ولا صغار، ولا صغار البقر. والمراد بالصغار هنا ماذا؟ المراد بالصغار هنا يعني التي دون سنة، التي دون سنة، لأنه تقدم لك أن أصغر سن يخرج في الإبل أو في البقر هو سنة. إذن الصغار من الغنم يجزئ. لماذا استثنوا الصغار من الغنم؟ لقول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال كانوا يؤدونها، كانوا يؤدونها. قال وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح وعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. يقول اجتمع في نصاب واحد صغار دون سنة وكبار، صحاح معروفة ومعيبات بهن عيب ما، وذكور وإناث، يعني اجتمع ما يجزئ وما لا يجزئ أن يخرج. قال فما العمل؟ قال أخذت أنثى فلا يؤخذ ذكر، صحيحة فلا يؤخذ مريض، كبيرة فلا يؤخذ صغير في غير الغنم. قال على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو فرضنا يعني أنت في الجميع تنظر إلى المعدل، معدل السعر. فإذا كان معدل السعر بين الجميع مثلا 1000 ريال، يعني بعضها الممتازة جدا الإناث الكبيرة كذا هذه تبلغ 3000، وفي شيء ينزل إلى 500، في شيء ينزل إلى 200، منوع. فننظر إلى المتوسط، إلى المتوسط أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، يعني على قدر المتوسط. للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة، هذه أشياء قد نهي عن أخذها. ولا نأخذ أفضل شيء، لا نأخذ أفضل شيء يعني أعلى شيء سعرا. لماذا؟ لأن هذا يكون فيه إضرار بالمالك. وش تبغى يا ولد؟ وشاي؟ يلا راح جيب لك فنجال وأصب لك، جيب لك فنجال، هاتي لك كأسا. طيب قال رحمه الله تعالى وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب تقدم لك بيانهما، وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. يعني أنه لو كان بيده مثلا نصاب غنم مثلا 30 من الضأن و30 من المعز، المجموع كم؟ 60. فالواجب عليه ماذا؟ ماذا يخرج؟ هاي يا شباب عنده 60 حال عليه الحول، شاه واحدة. السؤال يخرجها من الضأن أو من المعز؟ نقول يخرجها من أيهما شاء لا بأس، لكن على قدر قيمة المالين. إيش معنى على قدر قيمة المالين؟ يعني لو فرضنا أن سعر الواحدة من المعز يساوي 500، هذا في المعدل، وسعر الواحدة من الضأن يساوي مثلا 1000، فنقول أخرج من أحدهما شيئا يساوي 750، يعني من أفضل الماعز جدا أو من أقل، أو من أقل الضأن بقدر الإجزاء. وعلم من ذلك أن هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض، البخاتي والعراب يضمان، البقر والجواميس تضم، الضأن والمعز أيضا تضم. وثم يعني أمر يراعى دائما في زكاة بهيمة الأنعام، هو أنه دائما إذا وجب أي سن على المزكي فإن له أن يخرج ما هو أعلى منه من جنسه. فلو كان مثلا إنسان وجبت عليه بنت بخاض مثلا، فنقول له أن يخرج حقه لا بأس، لو أن يخرج حقه من جنسها يعني من الإبل وأنثى كبيرة. وكذلك لو كان إنسان مثلا وجب عليه تبيع، نقول له أن يخرج مسن أو أكبر لا بأس، وهكذا. لعل من المناسب أن نتوقف هنا، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على أحكام الخلطة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.